الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في باب الهائية. قال المؤلف والناظم رحمه الله بعد أن ذكر الجزاء الذي أعده الله جل وعلا لمن دخل النار، فقال: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها، طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا ماء حميما به الأمعاء كان انحلالها، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فناء لها. هذا وهو يقدر من دخل النار ما أعد الله جل وعلا لهم من السلاسل والأغلال والحميم والغساق والزقوم، ذكر الطعام وذكر الشراب وذكر اللباس، أن الله جل وعلا قد أعد كل شيء من نار لمن دخل هذا. قال: محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. هنا يقدر الناظم رحمه الله أن الإنسان في الدنيا يكتسب ما شاء له ويأخذ ما بدا له، وكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد أسرعت مدبرة وإن الآخرة قد أسرعت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فبكلام أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يخبر بأن هذه الدنيا الأصل فيها العمل، الأصل فيها العمل. لذلك يقول بعض السلف: مجنون من أراد العقوبة للظالم في الدنيا، هذا مجنون. إلا أن الله جل وعلا قد وعد، فقال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق، أي هذه الأبواب معجلة العقوبة، وإلا فالجزاء بين يدي الله جل وعلا، هو الجزاء الأتم والجزاء الأفضل. بل لو كشفت لنا الحجب وكشفت عن أعيننا الستر ورأينا ماذا أعد الله جل وعلا لنا يوم القيامة، ما تمنى إنسان أن الله استجاب له دعوة، ولا أن الله جل وعلا عافى له بدن، ولا أن الله جل وعلا أبقى له شيء محبوب من الدنيا، لما يرى الجزاء بين يدي الله جل وعلا. لذلك قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنا يقول أنهم استحلوا وحللوا لأنفسهم ما حرمه الله جل وعلا، فقال: لتكسب أو لتكتسب. الإنسان حر الآن، ما أحد يستطيع أن يقول لك كذا وكذا، نملك لك النصيح، نملك لك التوجيه فقط: يا فلان هذا يقربك من الله جزاك الله خيرا استمر عليه، يا فلان هذا يبعدك من الله انتبه. هذا الذي نستطيع ماذا أن ننصح الإنسان به، ولسنا مخولين بأن نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار، الأمر لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه ويعرف ماذا، ويعرف إلى أين يسير، يعرف إلى أين يسير. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا دخل في صفقة من صفقات الدنيا، في صفقة تجارية، وجاء رجل من أهل الخبرة والاختصاص وقال له: يا فلان فلان فعل مثلك وخسر، خسر، جاءت له خسارة هذا الطريق، لربما سأل وشكر ومدح وأثنى، ولربما قال: ما يحبني إلا فلان. لماذا؟ لأنه نصحه في أمر دنيوي. كم من الناصحين وكم من الوعاظ وكم من الخطباء يخطبون ويحذرون من النار ويبشرون ببشارة الله جل وعلا أهل الجنة، وترى الكلمة تدخل من هنا وتخرج من الأخرى. لذلك قال الله عز وجل: هذا يريك مدى تأثير الموعظة على قلوب أهل الإيمان. قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يسمعونه، لو أنهم فعلوا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تثبيت على هذا الطريق. قال الناظم رحمه الله: فطوبى لنفس جوزت وتخففت. طوبى لمن جاز الصراط، طوبى لمن ثبته الله في عرصات القيامة، طوبى لمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طوبى وطوبى وطوبى لمن فاز ودخل الجنة. هذا هو ماذا؟ هذا هو الفوز الحقيقي. الآن الناس مستغرقون، بل ذائبون، بل بعضهم قد تفتت كبده ونحل جسمه، وماذا يريد؟ يأمن المستقبل. أي مستقبل؟ مستقبل دور قصور وعمل، تتركها تخرج من الدنيا وتتركها لمن؟ للورثة. إذن المستقبل الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد ماذا؟ فقد فاز. هذا هو المستقبل، أن تؤمن مستقبلك ماذا؟ الأخروي الذي فيه خلود ولا موت. أما مستقبل الدنيا فيعقبه الموت. مستقبل الدنيا أمراض وهموم وأحزان وغموم، ارتفاع للأسعار وانخفاض للأسعار ومكابدة، لكن هنالك النعيم الذي من دخله لا يشقى به أبدا. إن لكم فيها أن تنعموا، إن لكم فيها أن لا تبأسوا، إن لكم فيها أن تخلدوا فلا تموتوا. إذن هذا هو النعيم، هذا هو المستقبل الذي لا بد أن نسعى إليه. يضيع الصلوات الخمس في جماعة، يسمع المنادي ينادي لصلاة الفجر فلا يجيب، يسمع المنادي يصلي ينادي للظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو غافل ويريد المستقبل. أي مستقبل؟ هذا مستقبل وهمي، مستقبل يقوده الشيطان. مستقبل الدنيا مستقبل يقوده الشيطان، لكن المستقبل الأخروي غدا في جنة الرحمن بانيها، والجار أحمد، والجار أحمد والرحمن بانيها، غدا هو النعيم الذي لا يفنى ولا يبيد. إذن بارك الله فيكم، فتنجو كفافا لا عليها ولا. يتمنى الإنسان يوم القيامة أنه يدخل الجنة ولا له ولا عليه. ويل أمي ليت أمي لم تلدني، هذا يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل ابن عمر على أبي وهو يحتضر، فأخذ رأسه ووضعه على فخذه، قال ضع فخذي ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي غدا. هم ينظروا لماذا؟ للمستقبل الأخروي، مع أنهم قد بشروا وهم ما زالوا على وجه الأرض. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله ما آمن مكر الله لو أن رجلا في الجنة والأخرى خارجها. لأنهم يعلمون قول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالإنسان ينتبه، لا تغتر بكثرة عمل فيرجى له القبول، ولا تأمن من مكر الله فلا تعمل، فإن الله شديد العقاب. فعليك أن تعبد الله جل وعلا عبادة خوف وعبادة مراقبة. فمن دخل الجنة فهذا هو الفوز الحقيقي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذلك فلا تفكر أنه فوز وأنه فلاح وأنه سعادة. سعادة الدنيا تزول كلها بماذا؟ بالموت. ترى غمرات الموت حين تأتي الملائكة تضرب على الأدبار وعلى الوجوه، تنتزع تلك الأرواح الخبيثة نزعا شديدا، هنا تنسى كل نعيم قد تنعمت به في الدنيا. والنفس المؤمنة من حين إخراج تلك النفس، اخرجي إلى من؟ إلى روح، إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. من البداية سعادة، من البداية. فلذلك قلنا من أراد أن يجمع بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فعليه بعبودية الله. اجمع جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الآخرة وهي ماذا؟ ذكر الله عز وجل والعبودية والتلذذ بين يديه سبحانه وتعالى. من لم يدخل هذه الجنة ومحروم من الجنة، لأن هذه الجنة هي العمل، هذا هو الشرط. الشرط، من أراد الجنة لابد أن يحقق الشرط حتى يحصل على الجزاء. والجزاء ما هو؟ الجزاء هو الجنة. ادخلوا الجنة أنتم ومن بما كنتم تعملون. إذن العمل هو الأساس. فهنا قال طوبى، ذكر هنا أن طوبى، قال طوبى لنفس راقبت مولاها فلم يفقدها حيث أمرها ولم يبصرها حيث حرم عليها ونهاها. وهذا أحد تعريف التقوى. قالوا في تعريف التقوى عدة تعريف، وهذا تعريف ابن القيم رحمه الله، قال: أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. هذا أجمل تعريف من التعريف الجميلة التي عرفت بها التقوى. كذلك طوبى لنفس صدقت بكلمة الإخلاص وتمسكت بعرى. طوبى، قيل طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها، يسير الراكب بجوار جذع شجرة طوبى 100 عام لا يقطعها. وجاء في لفظ يسير الغراب الأبقع لا يقع بجانبها لا يقطعها. وجاء أن تصير الخيل المرمضة بجانب شجرة طوبى 100 سنة لا تقطعها. وقيل تسير الجمل حتى تنكسر ترقوتها حرما بجوار شجرة طوبى لا تقطعها. إذن هذه شجرة واحدة في الجنة. لما جاء الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل ويسمع شجرة طوبى، قال صفها لي يا رسول الله. قال تقوم على ساق واحد، تقوم على ساق واحد، تخرج ثياب أهل الجنة من ماذا؟ من أكمامها. هذا لمن؟ لمن راقب الله، لمن خاف الله، لمن عرف قدر عبودية الله جل وعلا. لذلك كان يقول ابن تيمية رحمه الله دوام الكرامة بلزوم الاستقامة. هذه هي الكرامة الحقيقية، أن تعيش على ماذا؟ على استقامة لله سبحانه وتعالى. لا يعبث الشاب بشبابه وهو ما زال يستطيع أن يطيع الله ويقوم بعبودية الله العبودية الحقة، والعبودية مقبولة من الشاب أفضل من غيره، لأن الشاب يكافح نفسه ويكافح شهواته، فعبادته لله جل وعلا أفضل عند الله وأعظم مكانة من عبودية الشائب الذي قد عجز عن فعل ماذا؟ عن فعل المحرمات. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بالشباب عناية خاصة. لذلك جاء في حديث ضعيف ومعناه صحيح أنه كان يقول نصرت بالشباب، نصرت بالشباب. ولو تصفحت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله كلهم ماذا؟ كلهم شباب، كلهم شباب. قال وطوبى لنفس اعتبرت دنياها وسيلة لأخراها، الذي يجعل الدنيا سفينة ممر، أكرمكم الله حذاء، جعل الدنيا حذاء تعبر بها إلى ماذا؟ إلى الآخرة، تعبر بها إلى الآخرة. ولا تجعل هذه الحذاء تطلع على ظهرك وتركب فوقك إلى النار، تقودك إلى النار. قال وطوبى لنفس تحلت بمكارم الأخلاق فأكرمها بمن طهرها وزكاها. إذن طوبى أيضا لمن؟ لمن كانت هذه أخلاقه، أنه كالمسافر. أمسكت أدمنت إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض، ألزمت نفسي حمل العصا لأخبرها بأن المقيم على سفر فلا تركن، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال وطوبى لنفس توجت أو توجت بالقناعة والعفة واستجابت لداعي الهدى إذ دعاها. العفة عن ما في أيدي الناس، العفة عن هذه الدنيا الدنيئة. يتعفف الإنسان ويعلم أن رزقه قد كتبه الله، فينتظر رزقه فلا ينظر يسرة ولا يمنة، فهنا يكون قد ملأ الله قلبه غنى. ومن ملأ الله قلبه غنى أقبل على عبادة الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال طوبى لنفس تفكرت في خلقها ومصيرها فقل ضحكها وكثر بكاؤها. الإنسان الآن لما يتفكر في نفسه، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، جبريل عليه السلام، ما حجمي أنا في هذا الكون؟ ما حجمي؟ جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، الجناح الواحد قد سد ما بين المشرق والمغرب. إذن هذا خلق من خلق الله، وأنا خلق من خلق الله. إذن النار أعظم من ذلك، النار أعظم من ذلك. إذن ما مصيري إن أنا تفلت عن طاعة الله وعن عبادة الله؟ النار. وما حجمي في هذه النار؟ إذا الإنسان يفكر في خلقه فيقل ضحكه ويكثر بكاؤه، فمن بكى اليوم ضحك غدا، ومن ضحك اليوم بكى غدا. لكن اجمع بين ضحك الدنيا وضحك الآخرة، افرح بالطاعة، ضحك أنت مع الله عز وجل بالطاعة، قل اللهم لك الحمد أتممت صلاة مما افترض الله علي، افرح، أديت صياما افرح. لذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر في وصف القرآن، قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية خاصة بماذا؟ بالقرآن الكريم. إذن المسؤول أمام الله عز وجل لابد أن يسأل نفسه الآن ويقف بين يدي الله بالدنيا قبل الآخرة. طوبى لنفس ذكرت ربها خالية بالدمع ففاضت عينها. طوبى لنفس، انظر النبي عليه الصلاة والسلام يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حصر الظل عليه سبحانه وتعالى. ومنها عين، هذه العين كانت خالية، ذكرت الله سبحانه وتعالى فبكت من خشية الله سبحانه وتعالى. الآن الكثير من الناس إلا من رحم الله إذا خلا بالله، إذا خلا في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان لربما ارتكب المعصية وما راقب الله. لذلك الإنسان في خلواته وفي جلواته لا بد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، لا تكن أمام الناس في الجلوة كما يقال قديس يشار إليك بالبنان فلان فلان وفلان، وإذا خلوت بمحارم الله كنت أعظم شرا من إبليس. انتبه أن تبارز الله جل وعلا في الخلوات، إذا تكون خلوتك وجلوتك لله سواء فإن الله جل وعلا لا يضيع هؤلاء. طوبى لنفس ترفعت عن فعل القبيح فلم يضرها شيطانها وهواها، وطوبى لنفس حفظت ربها فحفظها ووفقها وهداها. قال وطوبى لنفس نجت من عذاب الله فرضي عنها ربها وأرضاها، فطوبى لها ثم طوبى ما أبرها بالله وأتقاها. نكون في هذا اليوم بفضل الله قد أتممنا هذا الكتاب الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل ما ذكرنا وقلنا وسمعتم حجة لنا أجمعين لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلنا سببا لرضا ربنا جل وعلا عنا وعنكم، ونسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، إنه أرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.